الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن المتعين في حق من دخل المسجد قبل الإقامة أن يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، في الثالثة قال لمن شاء. فإن صادف سنة الراتبة قبل الصلاة كصلاة الفجر والظهر فيصلي السنة الراتبة، وإن لم يصادف سنة الراتبة فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولأن الداخل بين ثلاث، إما أن يصلي ركعتين وهذا هو الأليق بالمسلم الذي يغتنم الفرص فيما يقربه إلى الله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، يعني الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قاله لمن سأله أن يدعو الله له أن يكون رفيقا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا سأدعو لك وأنت أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: إنها خير موضوع ميسر، والناس مستقل ومستكثر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر حديث الدفن فسأل عنه، قال: قبر من هذا؟ قالوا: قبر فلان التاجر. قال: والله لركعتين أحب إلى صاحبكم من الدنيا وما فيها. فالوقوف دون صلاة جفا، والجلوس دون تحية المسجد تفريط وإضاعة. وإذن هذا خير له أن يصلي، إلا في الفجر إذا كان صلى في بيته السنة الراتبة، لأن السنة أن يصليها المرء في بيته، ومن حكمة ذلك أن يتأكد من استيقاظ الأهل والأولاد، وحتى لا يشرع في صلاة قبيل الشروع في الفريضة في صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يجعل أحدكم الصبح أربعة. وفي حديث آخر رأى رجلا شرع في سنة قبيل الإقامة، يعني في أوان الإقامة، فقال: الصبح أربعة، استنكر عليه هذا. فإذا ما ينبغي الإنسان أن يدخل المسجد ويقف يتفرج، ينتظر الإقامة، إلا في الفجر خاصة إذا كان صلى السنة الراتبة في بيته، وما عدا ذلك فإنه يصلي حتى يحصل فضيلة الصلاة، ويجلس ينتظر الصلاة تدعو له الملائكة وتصلي عليه. وبالذات المغرب خصوصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا من مساجد المسلمين في المدينة فرآهم لا يصلون قبل المغرب، فقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أكد عليهم. قال أنس رضي الله عنه وراوي الحديث: فرأيت القوم، يعني بعد، يبتدرون السواري بعد أذان المغرب حتى يخيل للداخل أنهم قد صلوا المغرب وأنهم الآن يصلون السنة التي بعد الصلاة، من شدة حرصهم وملازمتهم على ركعتين قبل المغرب. أنا دخلت ووجدت في المسجد أكثر من 20 شخص واقفون ينتظرون الإقامة. سبحان الله، ما هذا الشح على النفس بالخير؟ ما هذا الجفاء؟ ما هذه الأسوة السيئة؟ إذا كان الكبار وقوف، فما بال الصغار الذين يرون هؤلاء أنهم ما يصلون قبل المغرب؟ تعودون ما يصلون قبل المغرب. هذه أسوة سيئة، ما ينبغي، ما ينبغي الإنسان يكون أسوة سيئة ويكون مظهرا من مظاهر الجفاء. يحتسب الإنسان كل ثانية من عمره أن تمضي في طاعة الله عز وجل، فهذا أمر ينبغي يعني أن الإنسان ما إنه يتكرر من المسلم، وأن الإنسان لا يغفل. أنت الآن أمام الناس، أمام الملأ، فيه جهال، فيه أطفال، فيه كذا، يتأسون بك، يحسنون بك الظن ويظنونك على حق، ما يظنونك غافل أو متساهل أو جافي. هذا غلط. الإنسان يحرص إذا دخل المسجد أن يحقق أسباب الرحمة. أنت ما تقول إذا دخلت المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الصلاة أعظم أسباب الرحمة بعد التوحيد. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. تدرون ما هي الرحمة؟ الرحمة الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الجنة والرضوان هذه الرحمة. ولهذا نقول في دعاء القنوت وغيره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك أو جنتك. ينبغي الإنسان ينتبه لهذه الأمور ولا يتساهل ولا يفوت الفرص ولا يكون قدوة سوء ولا يظهر مظهر الغفلة ولا يسر الشيطان بشحه على نفسه بموجبة الخير والرحمة والمغفرة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه وجعلنا هداة مهتدين مباركين أينما كنا أئمة المتقين والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.